سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لازلنا وإياكم في حلقة من سلسلة حلقات الطريق إلى الجنة، هذه الجنة العظيمة التي كان السابقون يسارعون إليها، حتى قيل يوم من الأيام لعمير بن الحمام: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. من القائل؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا به يقول: بخ بخ. قال: ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا شيء يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها، أي أرجو أن أكون من أهل الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنك من أهلها. فإذا به يلقي تمرات بيديه ويقول: إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات. فإذا به يسرع ويدخل إلى المعركة فيقاتل حتى يقتل، والشهداء عند ربهم، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. هذه الجنة التي ذهبت لأجلها الدماء وسالت وطارت فيها الرقاب. هذا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في معركة مؤتة، وكان قد صارت الراية بيديه رضي الله عنه وأرضاه، مسك راية الإسلام بيده، راية الجهاد، فإذا به تقطع يده اليمنى، فيمسك بيده اليسرى الراية فتقطع الأخرى، ثم يسقط على الأرض فيحتضن الراية بعضديه رضي الله عنه حتى لا تسقط الراية، والرماح تتساقط وتتكسر على ظهره وعلى صدره، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة فيقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها. فإذا به يقتل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيته يطير بالجنة بجناحين. ما الطريق إلى الجنة؟ من أهم الأسباب التي توصل إلى هذه الجنة طلب العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأن يتعلم العبد أسماء الله جل وعلا ومعانيها وصفات الله جل وعلا الحسنى، ويتعلم العبد القرآن الكريم وتفسيره والسنة الصحيحة ومعناها، ويتعلم العبد الأحكام الشرعية وما يترتب عليها. هذا من العلم المحمود المطلوب، بل إن الله عز وجل جعل كل ما في الكون من حوت في البحر ومن نمل في جحرها، وأهل الأرض وأهل السماء يصلون، يعني يستغفرون لمعلم الناس الخير. يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، والذين أوتوا العلم درجات. من أعظم ما نستغل به أوقاتنا في هذه الحياة الدنيا أن نطلب العلم الشرعي، أن نتعلم القرآن وتفسيره. إن من الناس من للأسف ربما جاوز به العمر عشرات السنين، ومع هذا ربما لا يفهم القرآن وهو عربي، لا يفهم حتى قصار السور، بل ربما بعض الناس لو سألته ما هي أقصر سورة في القرآن لقال لك: إن أعطيناك الكوثر. لكن لو سألته عن معناها لقال لك: لا أدري. ما معنى إن شانئك هو الأبتر؟ ولم نزلت؟ وما الأسباب التي أدت لنزول هذه السورة؟ بل كل أطفالنا يحفظون قل هو الله أحد، الله الصمد. لكن من من الرجال والنساء من يعرف معنى الصمد؟ قليل من الناس، قليل منهم من يعرف معنى الصمد. إنما يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أهل العلم هم الذين يخشون ربهم جل وعلا حق الخشية. أما الذي لا يعرف قدر الله عز وجل ولا يعرف عظمة ربه جل وعلا لا يخشاه حق الخشية ولا يقدره حق التقدير. ومن العلم أن نعرف القرآن ونتعلم السنة، أي يتعلم الواحد منا هذه السنة الصحيحة. لو سألنا كثيرا من الناس فسر لي معنى قول الله عز وجل والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، لقال كثير من الناس لا أدري. وربما يملك من شهادات الدنيا، وصل إلى الدكتوراه وتخرج من أعلى الدراسات العليا، وهذا لا بأس به، ولكن لا يعرف حتى قصار السور ما معناها وما تفسيرها. وهذه ربما تكون طامة كبرى في حياة المسلمين اليوم. أكثرهم بل جلهم اليوم لم يقرأ للقرآن تفسيرا واحدا، تفسير واحد ولا مختصر للقرآن ربما ما قرأ. انظروا إلى الأولين كيف كانوا يقضون أعمارهم. هذا الشافعي عمره 6 أعوام ختم القرآن حفظا وتفقه في الدين حتى صار إماما لزمانه. هذا ابن الجوزي رحمه الله عالم واعظ أديب عابد زاهد. هذا ابن الجوزي رحمه الله، تعرفون ماذا كان يصنع؟ كان يقرأ ويحفظ ويؤلف رحمه الله. يقول كتبت بأصبعي هاتين 2000 مجلد. ما نقول قرأ بل كتب بأصبعيه 2000 مجلد. ولهذا رفع الله عز وجل قدرهم. قل هل يستوي الذين يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إن من المسلمين اليوم من لا يحفظ ربما حتى بعض الأحاديث ولا يفقه معنى بعض الأمور الشرعية. وتعجبت يوما لما سألني رجل قد بلغ من الكبر عتيا، قضى حياته في الإسلام، هو مسلم منذ ولادته، وهو رجل الآن كبير بالسن، يسألني عن مسائل في الطهارة ربما تكون طهارته طوال عمره قد أخطأ بها، وهو لا يدري، لم يتعلم، لم يهتم لهذا الأمر، اهتم لكل شيء في دنياه إلا طلب العلم الشرعي. وكان الأولون إذا طلبوا العلم سافروا من بلاد إلى أخرى ومن قرى وأمصار إلى قرى وأمصار أخرى. تقول زوجة هارون الرشيد يوم من الأيام، تقول كنت مع هارون الرشيد واجتمع حوله الناس، تقول وفي لحظة من اللحظات رأيت الناس ينصرفون عن الخليفة، ينصرفون عنه إلى رجل آخر ترك الخليفة، وأسرعوا إلى رجل آخر ولم يبق مع الخليفة أحد. تقول فنظرت فإذا الناس قد تجمعوا من كل مكان، وثار الغبار وتطاير الناس إلى هذا الرجل. فقلت للناس حولي من هذا؟ من هذا الذي يترك الناس الخليفة لأجله؟ قالوا هذا عالم خراسان، هذا عبد الله بن المبارك، هذا عبد الله بن المبارك. فقالت هذا والله، هذا والله الملك، لا ملك هارون وغيره. قل هل يستوي الذين يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مجالس العلم، حلق العلم، دروس العلم الآن بفضل الله عز وجل قد يسرت. يستطيع الواحد منا وهو يمشي بسيارته أن يطلب العلم، يستطيع الواحد منا وهو نائم على الفراش مستلق أن يطلب العلم، يستطيع الواحد منا وهو بسيارته، بطائرته، بقطاره، في أي مكان على وجه الأرض، بل وهو يمشي في الأسواق، يستطيع أن يطلب العلم. الآن لا عذر لأحد، بل تستطيع المرأة وهي تعمل أعمالها بالمنزل، بل ربما تطبخ في المطبخ، تستطيع أن تفتح المسجل أو المذياع وتستمع إلى الدروس والأحاديث، وتطلب العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما. وانظر إلى الحديث طريقا نكرة، يعني أي طريق يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لما الآن إذا ذكرنا الشافعي والإمام أحمد وأبا حنيفة والإمام مالك، إذا ذكرنا هؤلاء نقول رحمهم الله ونترضى عليهم، لما ارتفعوا على الناس؟ العلم. الإمام أحمد رحمه الله يحفظ في صدره عشرات الآلاف من الأحاديث، أي قلب هذا؟ يوم من الأيام رآه تلاميذه بيده كتابه وبيده أقلامه ويسرع من حلقة إلى أخرى، فرأوه التلاميذ وقالوا يا إمام إلى متى؟ إلى متى من مجلس إلى آخر ومن حلقة إلى أخرى؟ هنا يعلم وهنا يفتي وهنا يذكر. قال رحمه الله، قال مع المحبرة إلى المقبرة. الآن يقولون من المهدي إلى اللحد، والإمام أحمد سبقهم، قال مع المحبرة إلى المقبرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآن بمن شغلت مجالسنا وقلوبنا بما امتلأت؟ لو سألنا بعض الناس متى وقعت غزوة أو معركة أحد لقال ما أدري، متى وقعت غزوة الخندق لقال ما أدري، ولو سألناه من هن أمهات المؤمنين لقال ما أدري، ولو سألناه من هم أبناء المصطفى صلى الله عليه وسلم لأتى ببعضهم ونسي الآخر، أي علم في صدورنا؟ ولو سألنا كثيرا من الناس اليوم عن أسماء اللاعبين في فريق من الفرق أو أحد المنتخبات لسردهم جميعا، وسرد بعض الناس حياتهم وأرقام ملابسهم، رأيتم؟ ربما يتعلم الإنسان، لكن أي علم؟ إن العلم النافع هو العلم الذي يوصلنا إلى الله عز وجل، هو العلم النافع، وهو الهدى الذي أخبر الله عز وجل به، فقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى، والعلم النافع، بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. العلم النافع هو الهدى الذي ينزله الله عز وجل من السماء كالغيث فيسقي به الناس، فمنهم من يستفيد ومنهم من لا يستفيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ العلم للناس. لننظر إلى الناس اليوم، كم من الناس من يتعلم أحكام دينه؟ من الناس من يعرف أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة؟ من الناس من يعرف نواقض الوضوء؟ من الناس من يعرف أحكام الطهارة؟ من الناس؟ إلا القليل القليل منهم. أما لو سألنا أكثر الناس عن بعض أمور الدنيا لأجاب، ولا نقول هذا الأمر بحرام، لكن الأعظم منه أن يتعلم الإنسان أحكام دينه. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا طريق مهم وطريق عظيم لا بد من ولوجه للوصول إلى جنة عرضها السماوات والأرض، معا وإياكم بإذن الله عز وجل، خطوة خطوة، طريق بعد آخر، وكما قيل من هنا نبدأ وفي الجنة نلتقي إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.